عليهم تهجم الريح عليهم من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال الله الله الله الله إذا المؤمنين رجال الله الله الله الله الله أي والله من المؤمنين قضى نعده ومنه

ضيعت عليك يا ايها الناس لازواجك احنا ما احنا في احد هنا عايزين نتجدد والله نفسك احنا عايزين جيد وكنا كان بول كده هذا ما عملناه اه كمان يا يا عليك فتح الله لك كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما يوم يخرج برضه على الحمامه يعني كل ما عندي ومن يقنط من ولا تنظروا الطيب لنا كما نحن عليه. جواب الواحد بالخمسة. الله الله الله. ما شاء الله. ما شاء الله يا مولانا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كمان مرة بس. Whoa!